يوصل مؤثرا من السماء. إذن هذا النوع وهو العروض. ومن أكثر أنواع ذكرا ورودا كثير ورد في القرآن هو نزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة كتاب أنزلناه إليك الذي يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فلماذا قال الله عز وجل على القرآن بأنه نزل به الروح الأمين؟ إنا أنزلناه وأنزلنا إليك، مما يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. فلذلك هذا النص نزول القرآن، نزول الكتب من الله عز وجل على رسول الله، كم مرة ورد هذا؟ كثير، مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على علو الله تبارك وتعالى أيضا الإشارة إليه، هذا نوع الإشارة إليه. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل بأصبعه السبابة أو السباحة على مشهد من الناس في يوم عرفة، فقال: هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء: اللهم اشهد. هل بلغت؟ اللهم اشهد. فإشارته دليل على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى. وجمهور المسلمين بل حتى وغير المسلمين إذا لجأ الله عز وجل توجهوا لأكف جهة السماء، فهذا أيضا مما يدل على علو الله تبارك وتعالى. كما أنه جل وعلا هذا من الأدلة أيضا ومن الأنواع أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما فرغ من خلق العباد كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش. وين كتاب هذا؟ كتاب عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي. فقال لما كتب في كتاب هو عنده فوق العرش دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الفوقية، الفوقية، أدلة الفوقية في قول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. كانت زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن أو آباءكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فأدلة الفوقية هذه أيضا نوع من أنواع الأدلة دل على علو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أدلة متنوعة ومتكررة. أما التنوع فكم بلغت معنا؟ 11 يقول. المهم قد تكون مع التدقيق يمكن فاتنا شيء بعد، تتجاوز 10 أنواع، أقل شيء 10. من حيث التكرار تجاوز كم قلنا؟ 1000. إذا أتيت بكل أدلة إنزال الكتاب وإنزال الكتب، كل أدلة العروج، كل أدلة الصعود، كل أدلة الإشارة إلى الله عز وجل، أدلة رفع اليدين إلى الله عز وجل، أدلة الفوقية، أدلة من رفعه الله إليه، أدلة كتاب عنده فوق العرش، قالوا أن هذه بمجموعها تتجاوز 1000 دليل، كلها دالة على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم قول وفعل وتقرير، أليس كذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، كقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، كان إذا كان في بيته يكون في خدمة أهله، أفعال النبي هذه سنة، وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام يرى شيء فيقره أو يسمع كلام فيقره، فهذا أيضا سنة وشرع. علو الله عز وجل في السنة ثبت بماذا وماذا وماذا؟ بالقول والفعل والتقرير. أما القول فكثير، من أشهر الأحاديث اللي يحفظها جمهور المسلمين: الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأما الفعل فإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، هل بلغت؟ اللهم فشل، فيشير بأصبعه إلى السماء يشير. وأما التقرير فقد سأل جارية كما صحيح مسلم، أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فدلت السنة بأنواعها على علو الله عز وجل بالقول ها والفعل والتقرير. وهذا لا يشكل مع ما ذكر الله عز وجل من أدلة المعية، أدلة المعية التي ذكر جانبا منها في هذا السياق. من ذلك قول الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج يعني ما يدخل وما يخرج منها، أي ماذا يلج فيها؟ الماء، الحبوب، الحيوانات، البشر. البشر يلجون الأربعة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إذا ماتوا، كل ما يدخل يلج في الأرض الله يعلمه سبحانه، وما يخرج منها، يخرج منها ماء، يخرج منها نبات، يخرج منها أي شيء، يخرج ما في شيء يلج في الأرض أو يخرج إلا يعلمه الله. وكذلك ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء وما يصعد إليها أيضا الله يعلمه أي شيء. قال وهو معكم أينما كنتم، وهذا أيضا على حقيقة هو أيضا معنا أينما كنا كما قال الله عز وجل، ولكن لا يعني أنه معنا أينما كنا أنه ممازج أو مخالط لنا في أماكننا وفي أجوافنا وفي أجسادنا، كلا. فالله عز وجل كما دلت الأدلة التي تتجاوز الدليل أنه إيش ها في العلو، في العلو، ومع ذلك هو في علوه ومعنا، ولا يلزم معية هذه تلزم الممازجة والمخالطة. لو كانت المعية تدل على الممازجة والمخالطة لكان هذا السياق في الآية متناقضا، والله يقول عن كتابه ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فتأمل أول آية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فأثبت ماذا؟ استواء على عرشه. خلصنا من هذا؟ استوى على العرش، ومعنى استوى يعني على وارتفع العرش. ثم يقول في الآية نفسها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. كيف يقال بأنه جل وعلا استوى على العرش في الآية نفسها ثم معكم بمعنى أنه مختلط معكم أو ممازج لكم؟ يصير فيه تعارض ولا لا؟ والقرآن ليس فيه تعارض، مما يدل على أن ليس المراد أبدا أنه جل وعلا مستوى على عرشه وممازج أو مخالط لخلقه في الأرض، كلا أكيد ما في تعارض. طيب ما معنى وهو معكم؟ نقول وهو معكم المعية لها عدة إطلاقات، ليست قاصرة على معية الشيء، الشيء مع الشيء أنه مخالط أو ممازج له. الشيء إذا مازج الشيء يقال أنه معه، كما يقال الدسم مع اللبن، السكر مع الشاي، يعني ممازج له، صح؟ لغة في لغة العرب نقول الشيء مع الشيء ممازج له، كلام سليم. لكن هذا أحد معاني المعية، هذا أحد معاني المعية، ليست كل معية بمعنى أن الشيء ممازج للشيء. فأنت تقول صليت مع الجماعة، هل معنى مع الجماعة أنك اجتمعت معهم في مكان واحد أو أنكم ممازج تمازجتم كما وضعتم في خلاط كما يوضع السكر في الشاي؟ المعنى الأول ولا الثاني؟ الأول، مع جماعة يعني صليت مع الجماعة يعني اجتمعت في مكان واحد، وسافر فلان مع فلان يعني صاحبه، سافر معه يعني صاحبه. ويقال فلان ما زالت زوجته معه، وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، يعني ما طلقها. زوجتك معك؟ زوجتك معك؟ وين حضر الدرس يعني معك؟ لا هي بالبيت يقول معي. كلامه صحيح؟ كلامه صحيح ولا لا؟ يمكن في واحد منكم بعد زوجته مش في البيت هنا في الكويت، في بلد أخرى، ويقول معي. كلامه صحيح ولا لا؟ صحيح. بدر وين زوجتك؟ أنا عندك زوجة الله يرحمها عليك. المهم الشاهد رزقك الله، الشاهد اللهم آمين. توك على الزواج بس توك صغير تعدل شغلك. المهم الرجل زوجته معه لا يلزم معه ايش ان تكون في مكان واحد كما تقول صليت مع الجماعة، من باب اولى لا تكون معه زوجته معه كما تقول السكر مع الشاي، فالسكر مع الشاي ممازج له. صليت مع الجماعة في مكان واحد والآن زوجته معه يعني ما زاد على عصمته، وكل يقال معه والكلام كله سليم. فالشيء مع الشيء له عدة اطلاقات، ليست ذلك مقاصر على، ليس قاصر على معنى واحد وهو الموازدة والمخالطة. ولبيان ذلك كما لو أن شخصا ما حمل متاعه معه، متاعه حقيبته مثلا، إن حمل عن يمينه فهي معه، وإن حملها بشماله فهي معه، إن وضع أمامه على عربة ودفها فهي معه، إذا سحبها من خلفه أيضا هي معه، إذا حمل على رأسه معه، إذا ركب في الطائرة ودخل تحت المقعد هي أيضا معه، إذا وضع على فخذيه معه، إذا وضع تحت إبطه معه، كل ذلك يقال عنه معه. والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وين القمر؟ فوقكم، يقول معنا. وما زلنا نسير والنجم معنا، وفلان مع فلان، أنت مع فلان ولا مع فلان؟ عبد الرحمن أنت مع تحالف في عاصفة الحزم ولا مع الحوثيين؟ مع عاصفة الحزم، مع أهل السنة. شفت وهو جالس هنا لا مع الحوثيين جالس ولا مع عاصفة، ويقول معهم صح؟ كلام سليم أم ليس سليم؟ سليم. واضح؟ إذن هذا المع عدة إطلاقات، ما تأتي إلى قول الله عز وهو معكم أينما كنتم، وتقول هذا دليل على أن الله عز وجل إيش ممازد أو في الأرض كما أنه في السماء. أبدا ليس هذا، بدليل أن الآية، أن الآية في سياقها ذكر أنه استوى على العرش ثم ذكر قال وهو معكم. قال أهل العلم هذه المعية في هذه الآية معية العلم والإحاطة، وإذاك لو قرأت ذلك بتدبر وجدت هذا واضح. فالله يتكلم جل وعلا عن علمه فيقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ويعلم ما يخرج منها، وما ينزل من السماء، يعني ويعلم، قل معي ما ينزل السماء، وما يعرج فيها، يعني يعلم ما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، يعني ويعلمكم أينما كنتم. ومثل هذه الآية اللي بعدها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أول آية هذه طبعا الآية اللي قبلها سورة الحديد، الآية هذه الثانية آية سورة المجادلة. ماذا قال جل وعلا أول آية؟ ألم ترى أن الله يعلم، الكلام كله عن علم الله، الكلام في الآية سياق عن علم الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إيش أول آية؟ ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم، شوف ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقوله ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم، مما يدل على أن المعية هنا المراد بها معية علم، معية إحاطة، وليست هي معية ماذا؟ ممازجة ومخالطة. فإن قال قائل ولكن الله يقول في كتابه وهو الله في السماوات وفي الأرض، واضح وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فقال هذا دليل على أن الله في السماوات وفي الأرض، آية صريحة سورة الأنعام. قال أهل السنة لا، الآية ما فيها كما تظن، فالله جل وعلا اسمه جل وعلا الله لفظ الجلالة معناه الإله المعبود، والآية معناها وهو الله يعني وهو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده أهل السماوات ويعبد أهل الأرض. نظير هذا قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فإذا القول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، وليس معناه أنه في السماوات وفي الأرض بذاته، كلا، بل هو بذاته أين؟ فوق جميع مخلوقاته العلو، واضح؟ مع أن الآية ممكن تخرج تخريج آخر وهو هكذا تقرأ وهو الله في السماوات، في السماوات مثل إيش آمنتم من؟ في السماء، وهو الله في السماوات، بعدين وفي الأرض يعلم سركم وجهكم، فإما أن يكون معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهكم، أو وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض، هذا حق وهذا حق. أما أن يكون الله في السماء وفي الأرض بذاته فكلا، بالله عز وجل فوق جميع مخلوقاته. وعليه بعد هذا التقرير والأدلة التي تجاوز كم دليل؟ 1000 دليل. كم نوع؟ أكثر 10 أنواع. لا يجوز أن يقال الله في كل مكان، لأن كل مكان الأماكن ماذا يكون؟ فيها أماكن سفل، في أماكن قذارة، في أماكن الحاد، في خمارات، في حش، في مراحيض، كيف يقال الله في كل مكان ولا ينزه جل وعلا عن هذه الأماكن وهي أماكن تقول الله في كل مكان؟ هذا يلزم من كلامك، بل حتى أجواف البشر أماكن، صح؟ بعض الناس يهرب مخدرات ماذا يفعل؟ يضع في جو، هذا مكان بعد للتهريب. إذا قيل الله في كل مكان يلزم منه ماذا؟ الحلول، يعني الله بحال في جميع المخلوقات في جميع الأماكن، أو وحدة الوجود أن كل الأشياء هذه هي الله، بما أن الله في كل مكان إذا كل الأشياء هذه هي الله، وهذا من أكثر الكفر، فلا يقال الله في كل مكان. بعض الناس يقول الله في كل مكان يقصد وين ما كون الله يعلمني، طيب قل الله عز وجل علمه في كل مكان، قل كل مكان محيطه الله بعلمه بقدرته ببصره، لكن لا تقل هو جل وعلا في كل مكان. كما أنه لا يقال الله عز وجل ليس فوق العرش، إن لم يكن فوق العرش أين سيكون؟ فلذلك هذا كلام خطير أن يقال الله ليس فوق العرش، حتى قال العلم من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر، كيف ليس فوق العرش إله؟ كما لا يقال الله أعلم، لأن ليس من الممكن أن تسأل عن ما تعلم وأنت تعلم تقول الله أعلم، يصلح؟ إذا قيل لك ما اسمك؟ مشعل. ليش ما قلت الله أعلم؟ مو مختلف من الله أعلم، بس عارف الناس في مشعل. ما اسمك؟ شاري مشعل. شاري مشعل. طيب ليش ما قلت الله أعلم؟ أعرف الناس في مشاري. فما يجوز إنسان يقال له أين الله؟ ربك اللي تعبده يقول الله أعلم. لو ما تعلم قول الله أعلم من علمك. بعض الناس تقول له معلومة تقول الله أعلم. أيدي الله أعلم. جاك العلم علمتك. تبهتم؟ إذا أنت قاعد تعلم يقول الله أعلم. تقول له أنت شو؟ أيدي الله أعلم. بس أنا حين علمتك. من فعل كذا كذا، من قال كذا، يقول الله أعلم، أقول فلان اللي قال، يقول الله أعلم، فلان أنا شايفه ولا أنا سامع، جاك العلم. فالذي لا يعلم أين الله عز وجل قد علمناه وجاءت النصوص أكثر من ألف دليل على علو الله عز وجل، يصبح أن يقول الله أعلم بعد أن علمه عبد الحميد، يقول ما اسمك؟ تقول الله أعلم، ما يصبح وأنت تعلم، يقول عبد الحميد، ما قل الله أعلم. فقول بعض الناس الله أعلم ليتهرب عن إظهار عقيدتي، قد يعتقد أن الله ليس فوق العرش، أو لما عندهم الريب فمرتاب، يقول والله ما عرفنا، واحد يقول الله فوق، واحد يقول في كل مكان، واحد تدري شلون أطلع منه أقول الله أعلم، الناس تقول كذا والناس تقول كذا، خلينا أقول الله أعلم. هذا معناه أنه عنده ريب. الله يقول في القرآن أأمنتم من في السماء، الله جل وعلا يقول في القرآن الرحمن على استوى، وانت عندك ريب؟ ما يصلح الريب بعد ايش؟ بعد البيان. قد يقول والله يقول في كتابه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يصير ترتاب بالعقيده وانت عرفت العقيده. وكذا لا يجوز ان تقول الله داخل العالم وخارج العالم، لان داخل العالم وخارج العالم صار في كل مكان، لان ايش؟ ما من شيء إلا وهو داخل العالم وخارج العالم. إذا ما الذي أقوله؟ قل الله في السماء، قل الله على العرش، قل الله في العلو، قل الله فوق جميع خلقه، كل هذا جاهز، لأن هذا دل على القرآن. أما الاستواء قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأما العلو وهذا نوع من الأنواع مثل ما ذكرنا، إن الله سمى نفسه العلي والأعلى، ما ذكرنا ترى ولا لا؟ فقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو العلي العظيم، آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، وقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال جل وعلا الكبير المتعال. فهذا أيضا من أدلة علو الله تبارك وتعالى. والفوقية قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، وإنزال الكتاب قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، والصعود قال إليه يصعد الكلم الطيب، والعروج قال تعرج الملائكة والروح إلي على نحو ما بينا. هذا الواجب الذي يجب أن نقوله في حق الله سبحانه وتعالى. أهل البدع يقول نحن نثبت لله عز وجل العلو، لكن ماذا يقصدون بالعلو؟ يقصرون على علو الصفات، يعني الله عز وجل عالي الصفات، صفاته ايش؟ عالية القدر. أهل السنة يقول الله له العلو المطلق، صفاته عالية القدر، وذاته أيضا عالية، وأيضا هو عالي بقهر لجميع مخلوقات. إذا يثبتون أهل السنة ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على المخلوقات. مبتدا يقول نعم أنا أثبت السمو لله، الله في السماء أثبت له السمو، لكن ماذا يقصد في السمو؟ أنه إيش؟ صفاته عالية سامية. أهل السنة صفاته عالية وذاته أيضا عالية. ومما أعجز أهل البدع، سؤال أعجز أهل البدع كلهم، أن يقال له أين أنت من الله عز وجل؟ أين أنت؟ هل أنت فوق الله والله تحتك، أم الله فوقك وأنت تحته، أم أنت مساوي لله، أم أنت لا تعلم أين أنت؟ وهذا خطير جدا لو قال أنا لا أعلم أين أنا، حتى الناس جرت العادة يقول فلان ما يدري وين الله حاصل، ما يدري إيش، أنت سكران ولا مجنون ما تدري أنت وين؟ لأن هؤلاء إيش يقول؟ الله لا يسأل عنه بعين، وبعضهم يدلس على الناس رسلان رسلان تعال هنا انهض، بعض الناس يدلس على الناس ويقول سبحان من لا يسأل عنه بأين، سبحان من لا يسأل عنه بأين، والناس تسمع يقول سبحانه سبحان من لا يسأل عنه بأين، وإيش يقولون سبحانه، وبعضهم إذا كان صعيد يقول ها طاهر عبد الحميد، أتنزه الله عز وجل عن أن يسأل بأين وقد سأل عنه بأين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تنزه الله عز وجل عن أن يسأل عنه بسؤال نبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، تقول سبحانه من لا يسأل عنه بأين، يسأل عنه بأين، والجواب أنه في السماء، وقد سأل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر الجدال قلنا فلنرجع موضوع أين الله ونسألك أين أنت، خلينا من إيش موضوع أين الله. أسألك أنت، أنت أين؟ هل أنت فوق الله والله تحتك، ولا أنت تحت الله والله فوقك، ولا أنت مساوي لله، أو أنت لا تدري أين أنت؟ إن قال أنا لا أدري أين أنا خلصنا منه، لأنه إيش؟ إما سكران وإما مجنون وإما نعسان يا رسلان، فيقول ما أدري أين أنا. وصعب جدا عليه وهو جاي وجادل يقول أنا لا أدري أين أنا، شو ما أدري أين أنا، عقلك مو معاك ولا إيش؟ فهذا الجواب مستبعد أن يقول إيش لا أدري أين أنا. الثاني صعب جدا أن يدعي يقول أنا مساوي لله، هذا غير مستصاغة أبدا، إلا الزنادقة. أما واحد ملي ينتسب إلى الإسلام يقول أنا مساوي لله، تقال أو لا تقال؟ لا تقال. الثالث أسوأ من هذا، أن يقول أنا فوق الله والله تحتي، أيضا هذا جواب مستبعد. ماذا بقي؟ أن يقول الله فوقي وأنا تحته، والله يقول وهو القاهر فوق عباده، الله فوق كل شيء يا أخوة، الله فوق كل شيء، ليس ثم شيء فوق الله عز وجل، لا ملائكة لا إنس لا جن لا عرش لا كرسي لا سماوات لا أرض، الله جل وعلا فوق كل شيء. واضح؟ فهكذا نحقق ونثبت هذه العقيدة، وبحمد الله عقيدة مهمة ذكر الله في كتابه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، من القائل؟ طبعا آية قرآنية، يقول الله عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه في الغار اللي هو أبو بكر الصديق، وهذا بإجماع المفسرين أن الذي كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام هو من؟ أبو بكر. حتى الرافضة يقولون ذلك، لكن بس ارتد بعدين يقولون، المهم أول شيء اعترفوا أنه إيش اللي كان معه في الغار والعياذ بالله ولم يرتد هو الصديق الأكبر، لكن الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار من؟ أبو بكر. وهذا نص من القرآن بأن أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، رب العالمين سماه ذلك، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. هذه المعية تسمى المعية الخاصة، والمعية اللي قبلها في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم عامة، لأن معية المعية العامة الله عز وجل مع جميع خلقه، يعلمهم ويبصرهم وقاد عليهم ومحيط بهم، مع الجميع، مع من يحب ومع من لا يحب، ما في أحد يخرج عن علم الله وقدرته وهيمنته وسيطرته وبصره الكل. أما هذه المعية تسمى المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، يعني الله حافظنا معنا، يحفظنا ويؤيدنا. ومثل ذلك قوله تبارك تعالى الآية اللي بعدها إنني معكما أسمع وأرى، من القائل إنني معكما؟ الله عز وجل. ومعكما الضمير يعود لمن؟ إلى موسى وهارون. أسمع وأرى، فهذا أيضا معية، معية خاصة، وكل من هو في معية الله الخاصة داخل في معية الله العامة، يعني رب العالمين يؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فضاء وأيضا يعلمهم ومحيط بهم ويؤيد موسى وهارون عليه السلام معية خاصة وأيضا يحيط بهم ويعلمهم. فكل من كان الله معه معية خاصة فهو داخل في المعية العامة لأن المعية العامة أصلا ما يفهم من أحد. لكن ليس كل من كان في المعية العامة له من المعية الخاصة نصيب كلا. وذاك الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع المتقين ومع المحسنين يعني ليس مع الكفار وليس مع الفجار. وهذه معية خاصة ولا عامة؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ليش قلت معية عامة خاصة؟ استغفر زين استغفر زين. هذه معية خاصة. وقال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. معية خاصة. طيب إذا قال مثل بعض الناس روح الله معك ما المقصود؟ يعني أنه روح الله معك يعني يدعو الله عز وجل أن يكون معك معية يعني أن يحفظك ووفدك وأيدك. واضح؟ طيب هل يجوز أن يقال أن الله عز وجل مع فلان؟ إن قلت يجوز أخطأت وإن قلت لا يجوز أخطأت. إن الله مع فلان إن أردت معية عامة نعم الله مع فلان ومع جميع خلقه. وإن أردت معية خاصة فنقول وما أدراك كيف تقول إن الله مع فلان. هل الله عز وجل مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار بدليل قوله تعالى إن الله معنا؟ هل الله عز وجل مع موسى وهارون عليهم السلام لما رسلهم إلى فرعون؟ نعم بدليل إنني معكم أسمع وأرى. لكن تقول الله مع فلان وليس مع فلان وما يدري ترجو أن يكون الله مع فلان حق الله الذي تحسبه أنه هو المحق أما تعين بأن الله مع فلان وما يدري. تبهتوا؟ طيب الشعب السوري يقاتل من جهة روسيا وجهة بشار الله مع من؟ مع الشعب السوري. طيب النظام من الشعب السوري. لذلك يقال ماذا؟ الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين محسنون. الله مع الصابرين، الله مع المحسنين، الله مع المتقين، الله مع الصادقين كما قال الله عز وجل. لا ندري أن نقول الله مع فلان تبهتم؟ وإنما نقول الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين محسنون. إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين. واضح؟ كما قال الله عز وجل لا نتجاوز كتاب السنة. طيب أقرأ. وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإقال الله يا عيسى بن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله ونادى ربك موسى أليت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله كذلكم كذلك قال الله من قبل وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإن بدلنا آية مكانا وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه يعلمه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون الذي لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله حسن هذه الآيات ساقها المؤلف في مسألة مهمة في غاية الأهمية وهي أن الله عز وجل يتكلم والقرآن كلامه وقد خاض الناس في هذه المسألة خوضا كبيرا حتى سمي علم العقيدة علم الكلام وذلك لكثرة الخلاف في مسألة الكلام وفي مسألة القرآن هو كلام الله تكلم به أم مخلوق خلقه كسائر المخلوقات هل الله يتكلم أم كلام نفسي أو القرآن هل هو كلام الله أو عبارة عن كلام الله وغير ذلك من الأقوال الكثيرة والكلام فيه يطول جدا والخلاصة بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وأن القرآن كلامه القرآن كلامه من أوله إلى آخره كله كلامه نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون المنذرين على قلب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم تلاه وسمعه الصحابة ونقلوه حتى وصلنا اليوم فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله يتكلم بكلام يليق به كيف شاء متى شاء يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء وأن هذا صفة كمال كونه يتكلم صفة كمال يثنى بها على الله عز وجل أنه يتكلم فذكر طرفا من أدلة الدالة على أن الله يتكلم منها قول تعالى بدأ فقال ومن أصدق من الله حديثا وهذا استفهام الجواب لا أحد والحديث الكلام الله نزل أحسن الحديث فلان يتحدث يعني تكلم والقرآن حديث يعني كلام وقال جل وعلا ومن أصدق من الله قيل والقول كلام والجواب ومن أصدق من الله قيل لا أحد أصدق من الله عز وجل واستدل بقول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذن قال الله إذن الله يقول وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك كلمة ربك معنى كلمة ربك يعني كلام ربك وإنما قلنا هنا كلمة بمعنى كلام لأنها مفردة أضيفت وتمت كلمة ربك يعني وتم إيش كلام ربك صدقا وعدلا قال العلم أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ما أنزل الله جل وعلا من كلامه كله صدق إن كان أخبار عما كان أو عما يكون أو عما سيكون فكل أخبار الله عز وجل إيش صدق فقال صدقا في الأخبار تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فما شرع الله حكما سواء العبادات في العقوبات في الجزاء إلا وأحكام الله كلها يا إخوان غاية العدل علم من علمها وجهل من جهلها لكن كل أحكام الله عدل إذن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم، وكلم، ايش يعرف كلم؟ فعل ماضي مبني على الفتح، صح؟ وكلم، وكلم الله، لفظ الجلاله في محل رفع فاعل الله، شفت؟ اسم الشأن لفظ الجلاله الله. موسى مفعول به، والمفعول به منصوب. طيب علامة نصفه الفتحة، أين الفتحة؟ ما احنا شايفين فتحة موسى المقدرة، لأن الاسم إذا كان مقصورا آخره ألف فتتعذر ظهور الحركات عليه، ما تظهر عليه لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، فيلفظ بالألف وتقدر تقدير الحركة عليه. فتقول: جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. لاحظ ما ظهرت الضمة في قوله جاء موسى مع أنه فاعل، ولا الفتحة في قوله إيش رأيت موسى مع أنه مفعول به، ولا الكسرة في قوله إيش مررت بموسى مع أنه مجرور بحرف الجر. فالحركات تقدر، ولما كانت حركات تقدر طلب أحد معتزل من قال من القراء أن يقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، طلب منه أن يحرف القرآن بدل من وكلم الله موسى تكليما، قال لك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما وتروج هذه القراءة. لماذا؟ لينفي الكلام عن الله عز وجل، ويكون من الذي كلم من؟ موسى صير فاعل مؤخر، كلم الله، والله ما يتكلم عندهم. فقال القارئ: هب أنني قرأت علشانك مشيتنا وكلم الله موسى تكريم، وهي إيش الآية؟ وكلم الله. الله، فماذا تفعل بقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ربه هاي كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان، رب والضمير لها، ولا يمكن الضمير المتصل يعود إلى ما اتصل به أو ما اتصل به، لا يمكن. ربه الرب هو نفسه، الضمير الهاء الرب شيء والضمير شيء، أما يعود الضمير ها يتصل باسم يعود إليه ما يمكن. فمن كلم من هنا؟ ربه، هنا الرب والضمير لا يمكن أن يعود إلى الرب، إذا ما في إلا ليعود إلى من؟ إلى موسى المذكور في السياق: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالرب هو الذي كلم الضمير الهاء الذي يعود إلى موسى حتما. فبهت ذاك المعتزي من هذا القائل، قال: افرهب أني قرأت لك ماذا؟ كما تطلب مني ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما. معنى الآية إيش؟ كلم الله موسى تكليما. قال: فماذا تفعل بقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما في ما لها مخرج الا تقر بان من كلم من؟ الرب كلم موسى. ولذلك لو كان موسى هو الذي كلم الله عز وجل فكل الناس يكلمون الله عز وجل، يعني لو واحد دخل على واحد يسمع قاعد يتكلم صوته من تكلم؟ انا اكلم الله ونادي ربي ونادي، صح؟ لكن موسى سمي كريم، كريم الرحمن، لأنه إيش؟ الله الذي كلمه. فقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فلقب بكريم الرحمن. وقول جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا يا أخوان مفعول مطلق يفيد توكيد، أكيد أن الله كلم موسى بدلنا وقال تكليما، وهنا تكليما ليس مصدرا هو اسم مصدر، لأن المصدر من كلم كلاما، لم يقل الله وكلم الله موسى كلاما وإنما قال تكليما، فاختلاف المبنى تكليم ولم يقل كلاما دليل أن هذا اسم مصدر ليس بمصدر. لكن على كل حال المفعول المطلق يفيد ماذا؟ التوكيد، وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. من كلم من؟ الله الذي كلم. وليس منهم من كلم الله، الله كلم الرسل، منهم من كلم الله. وما يدل على أن الله يتكلم أن الله عز ذكر كلامه لموسى بأكثر من صيغة، أنه قال له، قال، وأنه كلمه، وأنه ناداه، وأنه ناجاه. النداء لمن بعد، والمناجاة لمن قرب. فكون الله عز تارة يقول أنه كلم، وتارة قال، وتارة نادى، وتارة ناجى، على ماذا يدل؟ على أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء، ها، متى شاء، كيف شاء. فلا يمكن أن يؤول إلا بتعسف، فيحرفون الكلم عن مواضعه، فيقول الله لا يتكلم. طيب ما يتكلم؟ مرة قال يتكلم، ومرة قال تكليما، مرة قال كلم، مرة قال يا موسى، ومرة ناديناه، ومرة قربناه نجية، يناديه ويناجيه ويقول له ويكلمه تكليما، ثم تقول الله لا يتكلم. الله المستعان. قال وناديناه من جانب الطور الأيمني وقربناه نجية. الطور جبل في صحراء مصر. فالله عز نادى موسى من جانب الطور الأيمن، قال وقربناه نجية. وقال جل وعلا وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك، من نادى من؟ الرب جل وعلا هو النادى، دليل أنه قال ربك بالضم، ربه. وربك الكاف الضمير المتصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، موسى مفعول به. إذن الرب هو الذي نادى من؟ أن ائتي القوم الظالمين. وقال جل وعلا وناداهما ربهما، من هما؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، اللي هو آدم وزوج. فنادى. وقال جل وعلا ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الله ينادي عباده يوم القيامة. وقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع ماذا في بيت النبوة؟ القرآن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، يعني أبلغ القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل. كيف في سؤال هنا لإيقاظ النائمين؟ هذه العبارتين عبارة صحيحة، كل القرآن كلام الله، اكتبها شوف، حاول عشان تفرق، كل القرآن كلام الله. القرآن كل كلام الله في عبارة صحيحة عبارة خاطئة، ولا نفس الشيء؟ من يقرأ عبارتين؟ من يقرأ الجملتين؟ من كتب الجملتين؟ من ما كتب، بل حتى ما أتى لا بقلم ولا كتاب، خليها مستورة، ما يصبح تكون طالب علم إلا بكتاب ورقة. ودلعونكم الشباب يجيبوا لكم كتب ويزعون عليكم أقلام، بس تعلموا. ها، من يقرأ العبارتين؟ أقرأ محسن. العبارة الأولى كل القرآن كلام الله، العبارة الأولى كل القرآن كلام الله، هذا صح ولا خطأ؟ صح. كل القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ بالناس كله، ما في سورة، ما في سطر، ما في كلمة، كل كلام الله. طيب عبارة ثانية، القرآن كل كلام الله، القرآن كل كلام الله، صح؟ لا، القرآن ما هو إلا شيء يسير من كلام الله، كلام الله لا حد له. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله. صح إبراهيم موسى كلام الله. لما كلم الله آدم وحواء قبل أن ينزل الله القرآن، هذا من كلامه. لما قال الله عز الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا ليس من القرآن، هذا ذكره الله لأنه قال. لما كلام الله كثير. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو كل أقلام أشجار الدنيا بساتينها ومزارعها وغاباتها كسرت على شكل أقلام، والبحار هذه المحيطات صارت مدادا يعني حبر يكتب فيه، وجاءت سبعة أضعاف، شوف المحيطات هذه حبر سبعة أضعاف، والله يتكلم وعباده يكتبون بالأقلام، ملائكة أنس جن، والله يتكلم يتكلم يتكلم، فتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعد. الآن لما واحد يخطي الاختبار ده ما عنده معلومات يعني مش مذاكر كويس بسرعة يسلم ورقة الاختبار صح؟ قال هذا صار اللي عندي والله أقعد لي غدد، لكن الجيد اللي مذاكر اللي عنده معلومات ينتهي الوقت يقول بعد شوي شوي يريد أن يكمل لأنه عنده علم أكثر. واحد يتكلم عنده علم معلومات كثيرة ممكن يتكلم، واحد ما عنده لكلمتين كمل قال بس هذا اللي عندي قلته. فرب العالمين كم يعلم؟ هل في حد لعلمه؟ لا حد لعلمه، فلذاك لا حد لي لكلامه. بينما القرآن محدود أو ليس محدود؟ محدود، إنما هو فيه 30 جزء صح ولا لا؟ محدود في 30 جزء، فكيف يقال أن القرآن كله كلام الله؟ لا، ما هو إلا شيء يسير جدا من كلام الله. أما كلام الله فلا حد له، فلذلك نقول الصحيح العبارة الصحيحة القرآن كله كلام الله من أول آخر، لكن ليس كل كلام الله، هو شيء يسير من كلام الله. والله عز يقول: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة أو الإنجيل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا دليل على أن التوراة والإنجيل أيضا من كلام الله، لأن الله سمى كلامه كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: كلام كوني وكلام شرعي. كلام كوني وكلام شرعي. كلام الله الكوني يخلق به، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كون فيكون، سمي كلام كوني لأن الله يخلق بكلامه يعني بأمره كن فيكون. وأما كلامه الشرعي فمثاله القرآن، هو ما تكلم الله به، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الكوني لا يمكن لأحد أن يتجاوزه برا ولا فاجر، لأن إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيء يقوله كن فيكون، لا يمكن أحد يتجاوزه. لكن كلام الله الشرعي يقول الله: ولا تقربوا الزنا. هل في هناك في ناس تتجاوز هذه الآية ولا لا؟ كثير. قل للمؤمنين أبصارهم، كثير من يتجاوزها. بل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كثير من لا يعبد الله ويشرك به شيئا. إذن كلامه الذي لا يتجاوزه بر ولا فاجر هو إيش؟ الكلام الكوني. هنا يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما الذي لا يبدل؟ هو الكوني. لا، الشرع ممكن واحد يتجاوزه يبدله ويحرفه صح، لكن كلام الله الكوني لا يمكن. قال جل وعلا: أتلو ما أوحي إليك من ربك، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إذن هذا دليل على أن كلام الله الوحي يتلى يعني يقرأ، هو كلام الله تكلم به ينسب له يضاف إلى الله لأنه هو من تكلم به ابتداء، والكلام يضاف إلى من تكلم ابتداء. فلو أن شاعرا كبيرا فحلا لا يكاد ينافس قال قصيدة فحفظها أبو عبد الله وأتى ويدخل فيها مسابقة قال عندي قصيدة وأتى بقصيدة فلان إيش يقول للجنة؟ قال هذا إيش؟ ليست قصيدتك ليس شعرك. لماذا؟ لأن ينسب الشعر والقصيد لمن؟ أول واحد تكلم فيه صح؟ ليس كذلك؟ في القرآن إذا تلاه النبي عليه الصلاة والسلام تلاه الصحابة تلاه جبريل عليه السلام قرانا نحن صحيح نحن نقرأه ويقرأه غيرنا لكن ينسب إلى من الكلام؟ إلى الله. فيقرأ الإنسان الآية يقول هذا كلام الله يا أخي أقول كلام الله أقولك الله قال. كيف تقول الله قال وأنت اللي تتلوه؟ صح أنت تتلوه لكن ينسب إلى من؟ إلى قائله الأول. ومن هنا قال العلم في تعريف القرآن قال منه بدأ القرآن كلام الله منه بدأ لأنه تكلم به. نكتفي على القدر لأن في الكلام إذا طوله الشفارة اللاعن قد نعست. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. في أسئلة؟ ثم يا العظم السؤال ما السؤال؟ هل عنده سؤال؟ تفضل يا باشا. شيخ العهد الذي بيننا وبينه ومن تركنا كفر كيف اقدر اقيس؟ فقط كفر. كيف اقدر اقيس كفر تارك الصواب الموحد والكفر الفاسد بالنار؟ كيف اقدر اقيس؟ كيف اوزن كفر توزن ولا تقيس؟ ما تسمعني يا شيخ؟ ماذا تريد انت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه صار فمن تركه فقد كفر. في كافر بالله كافر ما وجود الله يعني هذا مؤمن مؤمن ولا يصلي لماذا صار مؤمنا؟ توحيد الله. توحيد الله يصلي. ما معنى توحيد الله؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له. صح؟ هذا ما يصلي. لماذا يهمل عبادة الله؟ لماذا يهمل عبادة الله؟ لا يصلي. التوحيد هو أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا لا يعبد. هذا عبد هواء. عبد الشيطان الذي قال يترك الصلاة وسمع كلام الشيطان. لذلك أهل العلم يقول الذي يترك الصلاة ليس بمؤمن ليس بموحد ليس عابدا لله مستكبر على عبادة الله. ذهب غير واحد من أهل العلم المحققين أن الذي يترك الصلاة ليس بمسلم ليس بموحد ليس بمؤمن. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قد تجرع كثير من الناس على ترك الصلاة واحد يقول لا تكاسلا إلا واحد قال هذا المكان فيه تفجيرات من الناس ما خرجوا من الباب خرجوا من الشباك إذا مصدق لكن إذا ما مصدق يقول إيه تفجير خلينا نشوف ينفجر أو ينفجر صح؟ كيف واحد يقول راح تدخل جهنم إذا ما صليت؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما الذي دخلكم جهنم اسمها سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبعوا الشوات فسوف يلقون غير. إذا اللي يصلي إن كان ساهيا عن صلاة فالله يقول ويل فويل للمصلين مصلين لأنهم عن صلاة مساهم. وكيف هذا ما يصلي اللي ساعة صلاة ويل له؟ إذا المنافقون منافقون اللي في الدرك الأسفل النار يقول الله عنهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسال. وهذا مش منافق ما يصلي. منافق يصلي كسلان. انت اي كسلان مره ما تصلي وتقول كسلان؟ هذا على خطر عظيم جدا جدا جدا. وليس المستبعد انه كافر كما قال بعض المحققين اهل العلم إذا لا يصلي مطلقا. واضح؟ ثم أنت تقول كيف أقيس وكيف هذا؟ تولناك القياس، هذا القياس، القياس من شأن العلماء أن تفهم هكذا فقط. إيه توك توك توك من الحين توك طالع من البيضة تبي تعرف شلون تقيس وشلون كذا، غلط. لازم تمشي بالتدريج، واضح؟ لازم تسأل أسئلة على قدك، هتجي تسأل سؤال كبير وكيف أقيس وكيف وين. الحين عرفت الجواب؟ يلا غيره، تفضل. بين العلو والاستواء، العلو هو صفة الله المطلقة، الله عالي على كل شيء. أما الاستواء فهو صفة فعلية على العرش خاصة، إن قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. العلو ذاتي، العلو ذاتي. طيب غيره، تفضل. الإنسان يتساهل في أداء الترفه كمثل الفجر يعني تكاثر صلاة العصر، إذا تعمد وأخرج الصلاة عن وقتها فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن الله عز وجل به. واحد، الآن نحن في أي شهر من الأشهر؟ في جمادى الآخرة، صح؟ قال أنا بعد كم شهر يدخل رمضان راح أكون مسافر وراح يشتد الحر، خليني أصوم من دلوقتي، أخذها 30 يوم الجو معتدل وأخلص، هل يصح صومه؟ لا. لا. طيب واحد صام في رمضان، مش دلوقتي، في رمضان، لكن يصوم الليل بدل النهار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يصح صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه جعل وقتا للصوم ما أذن الله به. الله عز فرض فريضة الصوم أن يكون رمضان، وفرض أن يكون النهار، فمن جعل شهر الفريضة غير رمضان متعمدا قدمه أو أخره بلا عذر ما صح صومه، ومن صام النهار الليل بدل النهار ما صح صومه، ومن صلى الفجر التي وقتها، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، تعمد وجعلها بعد طلوع الشمس، جعلها ضحى، صارت هذه إيش؟ صلاة الضحى ليس صلاة الصبح، كمان لا تصح صلاته، كما أنه لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها، كذلك لا يجوز يتعمد بلا عذر فجعلها إيش فيه بعد وقتها، وإنما الصلاة في وقتها. واضح؟ غيره، تفضل. أحسن ما يقول في أدلة علوم الله رب بعض خلقه، الرب على الله غير عيسى عليه السلام، ممكن ممكن لا نعلم، لكن هو الله عز وجل إيش ذكر أنه رفع عيسى عليه السلام، وذكر بأن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يرفع إلى من؟ إلى الله عز وجل. فنقتصر مثل هذا، أصل العقيدة معنا الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة، لأن العقيدة عبارة عن أخبار نسمعها نؤمن بها نصدقها نعقد عليها في قلوبنا، هذا هاي العقيدة. العقيدة هو الجانب العلمي الذي يسمع الكتاب والسنة نؤمن به نصدقه ونعقد عليه بقلوبنا، فنقتصر على الدليل. تفضل. نعم، حديث النزول أيضا هذا من أدلة علو الله عز وجل، هذا أيضا نوع من أنواع كونه ينزل جل وعلا للسماء الدنيا، معنى ينزل، طبعا أدلة إنزال القرآن هذه غير نوع، كونه ينزل السماء الدنيا نوع آخر كونه ينزل. طيب السؤال، كيف نوفق بين استواء الله عز وجل على العرش ونزول للسماء الدنيا؟ يقول هذا العلم، من قال كأن في هذا تعارض حتى نقول كيف، من قال هذا في تعارض حتى نقول كيف نوفق بين علوه ونزوله؟ نعم، في حق المخلوق تعارض، فالمخلوق إذا كان في الطابق العلوي فهو ليس في الطابق السفلي، يا أما فوق يا أما تحت، لكن الله ليس كمثله شيء، فهو قادر على أن يكون مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، كما أنه جل وعلا يسمع العباد في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة ويرزقهم في لحظة واحدة ويعلمهم في لحظة واحدة، هذا في حكم المخلوق ممكن أو مستحيل؟ مستحيل، ما يقدر حتى يسمع 10 تكلم في لحظة واحدة، ولا أن يرى 10 أشخاص في أماكن متفرقة في لحظة واحدة. فإذا كان هذا متعذر في حكم المخلوق، نقول إذن كيف الله يسمع العباد كلهم ويرزقهم ويحاسبهم في لحظة واحدة؟ الله يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله ليس كالمخلوق حتى نقول كيف نوفق بين استوائي على عرشي ونزول السماء الدنيا إذا كانت تثقل من الليل. نقول الله ليس كمثل شيء، قادر على أن يكون مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، ولا نعرف كيف لأننا لا نحيط بالله علما. نعم غيره تفضل. متى يكون هاجم القرآن؟ إذا ترك قراءة سورة الفاتحة، إذا ترك قراءة سورة الفاتحة فهو هاجم القرآن، هذا هيش هجر هجران مطلقا. والناس يتفاوتون بين صلة بالقرآن وبين تفريط بالقرآن وبين تواصل مع القرآن، لكن يكون هاجر القرآن ما يقرأ حتى الفاتحة. نعم تفضل. إيه لا، السيرة تتولد هكذا. شو نزكت يعني؟ نفتح مجال تولد يعني؟ إيش تقصد جزاك الله خير؟ الله يجزينا وياك جميعا خير. لكن ماذا تقصد جزاك الله خير؟ جزاء الله خير يعني السؤال. يعني نبقى هكذا تتولد الأسئلة؟ راجع الكلام. لا مش راجع، أنت كلكم ذوق. يعني ما عطتنا عن 10 أسئلة ولا 15 ولا؟ أنت حدد لنا. ها 10 من الآن ولا مع ما مضى؟ من الآن 10؟ يا من الآن 10. مش كل ما جد سؤال تولد من السؤال وهكذا. ها أنا صلاتي. طيب يلا. رفع بعض المخلوقات، هل الأنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل في المعراج مرفوعين يعني؟ يقول هل الأنبياء في ليلة المعراج رفعوا؟ هذه أمور الغيبية نقتصر على ذكر الدليل فقط. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الفلاني في السماء الفلانية، النبي الفلاني في السماء الفلانية، ما نتجاوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجاوز ذلك، ما قال ثم رأيت إبراهيم وقد رفعه الله إلى، رأى في السماء الفلانية. هذا معنى العقيدة، نقف على النصوص بحسب لا نزيد عليها، إذ أن الزيادة عليها من التقول على الله عز وجل، ولا ننقص منها إذ أن النقصان منها تكذيب له أو شك فيها ورد له، نقتصر على الأدنى. طيب اثنان. شيخ ما الفرق بين صلة كلام وصلة النداء؟ يقول ما الفرق بين صفة الكلام وصلة النداء؟ النداء نوع من أنواع الكلام، المنادى يكون للبعيد والمناجاة يكون للقريب، عرفت؟ يعني لو قلت ما الفرق بين النداء والمناجاة لقلنا لكن كله كلام. طيب ثلاثة. ذكرت آية تقول يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قلت إنه معناها يقصد بها أبو بكر صاحبه. في آية ثانية تقول وما صاحبكم بمجنون، الله سبحانه وتعالى يخاطب من فيها؟ وما صاحبكم بمجنون، يخاطب العباد، يقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون لأنه قال إيش؟ أنه مجنون. يعني يخاطب العباد كافر إلى فرق إيش؟ كل من يصح توجيه الخطاب له. إيه لما نزل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، صاحبكم لي عايش معكم عايشين معه، الله يقول وما صاحبكم المجنون، ويقول في آيات أخرى نون والقلم وما يسطرون، وما أنت بنعمة ربك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يعني كلمة صاحب كل في كل سياق يحدد لها معنى معين. لما أقولك أنت كلمت صاحبك، وأقول حق ثاني وأنت كلمت صاحبك، صاحبك غير صاحب فلان، لأن أنت لك صاحب ولا صاحب حسب السياق. والزوجة تقال عنها صاحبة بعد، الله يقول إيش؟ ما اتخذ صاحبة ولا يعني ما اتخذ زوجة. فكل سياق له معنى. أربعة. السؤال كيف يواجه طالب العلم الخطرات التي يخشى منها الوقوع في الرياء؟ الخطرات شوف كل إنسان معرض للرياء، ولذلك هو في بلاء يطرع الرياء ويدافعه بالإخلاص، إذا بلغت مرحلة لا تشعر بالرياء ولا تراجع نفسك أنا مرائي أو لست بمرائي مرائي أو لست مرائي فأنت على خطر عظيم. هذا شأن المنافقين. المنافق ما يعلم عن الرياء ولا يعلم عن الإخلاص، بل يرى نفسه هو سيد المخلصين أو المخلصين. أما المؤمن لا، على طول في جهاد مع نفسه، هل أنا مخلص أو لست بالمخلص، مخلص أو لست بالمخلص. واضح؟ وكلما كان الإنسان يخاف أكثر من الرياء وأكثر من النفاق وأكثر من الردة وأكثر من الكفر وأكثر من الزيف، هذا على إيش؟ ظاهرة صحية ولا ها؟ ظاهرة صحية جدا هذه. لذلك يقول عن النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. اليوم ابتلي كثير من الناس بالمقاطع التي يصورها كل واحد لنفسه، ويلبس آخر لبس وآخر كشفة وكذا، ويحط لك كلمتين ويقول لك انشروها. ألا يخشى هؤلاء أن يقال لهم يوم القيامة فعلت هذا لكي يقال عنك؟ إن أول من تسعر فيه من النار يوم القيامة ثلاثة، واحد منهم يا إخوان تعلم العلم لكي يقال عنه عالم، وفي رواية قرأ القرآن لكي يقال عنه قارئ، فيذكر بنعمة الله، فإذا ذكر يقال له ما عملت، قرأت القرآن في سبيل، تعلمت العلم في سبيل، فيقال كذبت، لقد تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، وتقرأ القرآن لكي يقال عنك قارئ. ويتباهون اليوم الناس، شوف كم متابع لي ويلبس لبس غريب عجيب وحركات، على المسلم يتقي الله عز وجل، ما يكون قصده كثرة المتابعين، ما يكون قصده إن بعضهم يقول تابعني تابعني سمعت كلامي سمعت كلامي سمعت كلامي، بعضهم يعمل حسابات يقول مزورة، وبعضهم يسوي حق نفسه دعاية يسمونه إيش إيش هاشتاج شغلات يعني ما أدري رتويت ما أدري إيش، وزاد يقول كثير قلت انهم فنانين مو دعاء. هذا غلط، المسلم يتقي الله عز وجل. الله المستعان. طيب كم وصلنا الان؟ خامس الان هذا ولا السادس؟ السادس. يلا هل من الرياء ما هو شرك اكبر؟ نعم، رياء المنافقين شرك اكبر. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، المنافق ما له غرض بالصلاة إلا حتى يرائي الناس فقط، حتى يراه، لذلك ممكن يصلي بلا وضوء، ولذلك هو لا يخرج لصلاة الصبح ولا العشاء. لماذا؟ لأن ما يرى ظلام يأخذ راحته. فالذي يظهر الإيمان مجرد إظهار لكي ويخفي الكفر هذا رأى، فهذا رياء أكبر محبط لجميع العمل. السابع تفضل. يقول أحسن الله كيف يضبط طالب العلم علم العقيدة؟ يقول كيف يضبط طالب العلم علم العقيدة؟ علم العقيدة كما قلت لكم هو علم من الكتاب والسنة، أخبار كتاب والسنة، يضبط هذا يعتمد على الكتاب والسنة. وتجد إيش أهل السنة الذين عرفوا بصفاء الاعتقاد وشهد لهم بذلك صنفوا في العقيدة وكتبوا، تكثر من القراءة ومن الحفظ ومن الضبط ومن الشروحات حتى تتمكن من العقيدة أكثر. والعقيدة أيضا يا إخوان تزداد، يعني كل شيء إحنا اتفقنا نعيش كل شيء يزداد وينقص بعد ولا. فالذي يقرأ في العقيدة أكثر ويطلع أكثر ويقرأ القرآن أكثر ويتدبر أكثر يزداد اعتقاده الصحيح، واللي أقل فهو أقل. فمثلا واحد يعرف عن الملائكة، الملائكة من باب الاعتقاد، في واحد يعرف من الله ملائكة، في واحد يعرف من الله ملائكة ويعرف أسماء منهم جبريل ميكائيل إسرافيل مالك، ويعرف وظائف الملائكة ويعرف صفات الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويعرف أنهم خلقوا من نور، ويعرف أن في ملائكة الله سيارة يتمز مجالس الذكر، وملائكة ينزلون لحفظ بني آدم، وملائكة تعرض وملائكة تعاقبون فينا في الليل والنهار، وملائكة خزنة للجنة وملائكة خزنة للنار، وما تفصيلات. في واحد عام ما يعرف التفصيلات هذه، في واحد طالب علم يعرف أكثر، في واحد عالم يعرف أكثر. هل هؤلاء يتساوون في الاعتقاد ولا يتفاوتون؟ يتفاوتون. فأنت إذا أردت أن تكون راسخا في الاعتقاد اطلب العلم. إن الله يقول وقل ربي زدني علما. وكلما زدت في علم العقيدة من الكتاب والسنة كلما زاد اعتقادك وقوي اعتقادك. طيب سؤال الثامن. الثامن تفضل. نعم تكلم مع من شاء بما شاء كيف شاء مع من شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. شاري صح؟ تفضل. ما قلت الله أعلم. ما اسمك؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ عارف اسمي مشاري. تفضل يا مشاري. الحين أنا أشوف في ناس صورة الشخصية بحساب تويتر لما تناقش كل التصوير يعني من الشيخ بن باز صلى الله عليه وسلم ويكون ويستند الفتوى لابن تيمية يقول هذه يعني إن ابن تيمية أجاز يعني أنا أشوف إن التصوير بن باز كلامه واضح يعني حتى اللي حطوا ما في شك هذا ما ينبغي اسراف في التصاوير وحط اصور وبعضهم كل ما راح حركه صوره كل ما صعد كل ما نزل كل ما سافر ويقول لنا الشيخ يقول داري ما يصلح هالكلام بس هم مشايخ قاعد يقول لك ما يصلح قاعد ننكر عليهم لا يصلح لا يصلح ما يجوز لكم هذا الفعل يا مشايخ حاطين صوركم شوفونا رحنا جينا أكلنا صعدنا سافرنا أنتم قدوة لا تفعلوا ذلك. هذا الذي تريد. هذه مصيبة اليوم تصاوير تصاوير تصاوير. وبعض الناس أيضا اليوم نبهني قلت صحيح أن الفضل الله لسنا خوارج ولسنا روافض لكن ما ينبغي بعد طلبة علم ودعاة وسلفيين على طول حاطين صور الحكام صور الحكام وقصيد في الحكام مدح في الحكام صرنا مقابل تكفير الحكام نمجد الحكام. كل ابن آدم خطاء نحبهم بما يستحقهم الحب ونواليهم بما يستحقهم الولاء ولا ونؤلف قلوب الناس عليهم ونخالف الخوارج ونخالف التكفيرين لكن لا يعني هذا أننا إيش ننتقل بالحساب حاط صور الحكام بالقصيد حاط الحكام الحكام الحكام كأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ بعد لا يقابل هذا بهذا. ينبغي الاعتدال في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تبالغون في النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله. هذه المبالغة. الصورة فيها كلام كثير في تحريمها وإنما أجيزت للضرورة. والشيخ ابن باز يقول تأملت أن إني أصور الدروس يستفيد منها هذا أعظم ضرورة من حفيظة النفوس والجوازات حتى للتدريس. والشيخ الألباني من أشد المشايخ في تحريم التصاوير مع ذلك قال لكن لو صور عالم صلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو يحج حج النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا مفيدا. كل يوم الناس تجاوزت أسرفت إسراف طويل. أقل شيء صور. أنا قبل 3 أسابيع زعلت على أحد بعض الأخوة جينا في هذا المكان ولقينا محاضرة عن سورة الفاتحة والتوحيد اللي فيها وإلى آخره. خرجنا من سورة الفاتحة جلسنا هناك تابعونا التصوير حاطين أكل لو أطعمته بقرة لشبعت غير مشايخ توت فاتحة والتوحيد وحاطين ترس الطاولة ما يمديك تتنفس الناس تموت جوع. في ناس تستغل هالمناظر هذه وباقي بيشوف هذولي توحيد آخر شيء حاطلة. طيب اكل عليك بالعافية. ليش مصور وما خليك تتنفس تاكل شوي قبل تخلص الشاي وحاطه غيره ايش الاسراف. طيب اسرفت استرع نفسك مصور ليش المحاضرة كان فيها فائدة صور عشان الناس تستفيد منها كما قال الشيخ بن باز وغيره. ليش هذا الإسراف بالطريقة. الواحد ما عد لازم يعدل نفسه على طول تصوير وراك غلط. هذا غلط كبير. لكن تدري ان بعض المشايخ تقول عالم توك مشايخ هذا عنده فرقة تصوير ورب الكعبة عنده فرقة تصوير يمشي في منى يمشي في الحاج يمشي كذا وراه وراه وراه وراه وراه ايش هذا غلط. اسراف هذا اسراف كبير. اخر مره رحت العمره قبل يمكن شهرين اقل اكثر. المهم كنت أطوف طواف تطوع. في الدور هذا الحديدي جاءنا واحد شباب اثنين كويتي لابسين حراماته، أنا تطوع بيعمل ثيابي على طول بعد صلاة الفجر بعد الشروق، تنزل واحد يسلم عليه كذا، أنا ترى أول مرة أشوف كويتي، يقول أول مرة أشوف بحياتي مش أشوف طيب خير شيء. بعد شوي كان يجيني اللي أنا سمعت اللي فهمته، يقول ممكن سؤال، عندي سؤال، إحنا قاعد نطوف، يتفضل شايف حق صاحبه تعال تعال، هذا يقول ممكن سيلفي ما يشوف، قلت له مستمع صدق إحنا جايين نطوف الحين وأنت لابس إحرام، قال له قلت له لا يا أخي شنو مو صحيح التصرف، إحنا قاعد نطوف الحين أدعو الله عز وجل وقف، قلت له يا أخي ما أبي لا تضحكون المفروض تبكون، والله المفروض تبكون، إيش الإسراف هذا، شاب ملتحي كذا بإحرامك وطاط وقف تعال، لا يا أخي ما يصلح ما يصلح، قال له بس قلت له يعني يمكن أنا أحرجت على من رفضت، لكن لازم يفهم غلط هذا، صاروا اللواعي والممثلين والمطربين والمشايخ نفس الطريقة، بعضهم تعال وقع لي، بعضهم لو تعطي كتاب اكتب وقع لي عليه، مثل ما ذاك يعطي فنيلة يوقع عليه ولا كرة يوقع عليه، هذا قرعة وقع عليه، إيش هذا؟ لا تتبعوا سنة مكان قبلكم، كل شيء يسوي الغرب سواه شرع على الناس اللي قاعد تدعو الله ملتحين ومشايخ ودكاترة ومشايخ. بعضهم يكتب مقال أرسل لي إياه يقول بعض المشايخ تسأله بالخاف على قول ما رد عليك، تسأله بالتويتر وهذا يرد أصبحكم الخير ومساكم الخير حق الجمهور، والله يا أخوان ترى الإخلاص رقيق جدا يختشوا أي شيء أي شيء يختش، هذا الإسراف لابد المسلم راجع نفسه، ما يجوز هالكلام، كم وصلنا؟ باقي واحد. تفضل ما اسمك؟ محمد. يلا يا محمد تفضل. هل يجوز الحلم بحياة الله؟ هل يجوز أن يقسم المسلم بحياة الله؟ نعم حياة الله صفة من صفاته، لكن لا تقول بحياة فلان من الناس ولا حتى حياة النبي، أما لو أقسم الإنسان بحياة الله فلا بأس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبي تعلن؟ اعلن يا اخوان، مو الجمعة في غدا اللي بعده ان شاء الله في محاضرة للشيخ عصام السناني في الدوام في هذا المكان هنا. والله الحمد لله نشر عنا لا.